لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. قال: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. التزوج يعني باعتبار فعل الإنسان نفسه، والتزويج فعله لغيره، يعني أن يتزوج هو، يستحب له أن يتزوج هو في شوال، وأن يزوج كذلك وليته، ابنته، نساء أهل بيته في شهر شوال. قال: واستحباب الدخول فيه، يعني حتى الخطبة تكون كذلك مستحبة في شوال، لأنه قال: واستحباب الدخول فيه، فجمع بين الخطبة والعقد كذلك والدخول. واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وهذا كان في مكة، هذا كان في مكة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم أيضا في شوال لما هاجر صلى الله عليه وسلم. قالت: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وهذا من باب بيان مكانتها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، وليس المقصود أن من ما ميزها أنها تزوجت في شوال، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أزواجه أنه تزوج بهن أيضا في شوال. وأما قول عائشة: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، هذا في العموم، يعني كانت هي أحب النساء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة لا حرج فيها، أي هذه المحبة الزائدة منه صلى الله عليه وسلم لعائشة دون أو على غير نسائه لا حرج فيها، لأن هذه المحبة القلبية لا قدرة للإنسان على التسوية فيها، وليست داخلة في ضوابط وشروط ما يعدل الإنسان فيه. فإن العدل المشترط يكون في الأمور المادية، يكون في الأمور المادية، يعني النفقة والسكنة والمبيت، هذه الأمور هي التي يجب فيها التسوية بين النساء، فيجب عليه أن يسوي بين نسائه في النفقة، في المبيت، في السكنة. وهذا أيضا فيه تفصيل، وإلا فالمقصود بالتسوية يعني الكفاية، وليس القدر المحدد المعين الذي يكون بالتساوي، وإلا فقد يكفي هذه قدر دون الأخرى، فهذه لها عيال والأخرى ليس لها عيال، أو هذه من يعني مجتمع يعني شريف وهذه من مجتمع وضيع، فهذه يكفيها القليل وهذه لا يكفيها إلا قدر معين، وهكذا، هذه ضعيفة وهذه قوية، هذه مريضة وهذه سليمة، ونحو ذلك. فالمقصود ما يكفي هذه ويكفي هذه، والسكنة كذلك المقصود ما يقوم به أمر هذه بالسكنة وما يقوم به أمر هذه بالسكنة، وكذلك في المبيت، فالأصل التسوية في المبيت، فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند الأخرى ليلة، والأيام كذلك على الراجح تدخل في التسوية، فإنه يدخل اليوم مع الليلة، فلهذه يوم وليلة ولهذه يوم وليلة، إلا أن يكون هناك تراض أو اشتراط أو نحو ذلك، كأن يشترط على الأخرى ألا يبيت عندها إلا كذا مثلا، أو يشترط على واحدة ألا يبيت عندها أصلا، ونحو ذلك، وهذا كله عليه الأدلة. أما استحباب الزواج في شوال فيدل عليه حديث الباب، يدل عليه حديث الباب، وفعل عائشة رضي الله عنها أو تنبيه عائشة يعني رضي الله عنها لذلك، فكأن عائشة رضي الله عنها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لعلة، وهي إبطال اعتقاد عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد الباطل، وهو أن هؤلاء يعتقدون أن من تزوج في شوال انهدم هذا الزواج وفسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن اسم شوال فيه ما يدل على هذا التشاؤم، فيه ما يدل على هذا التشاؤم، لأنه كما يقول العلماء شهر شوال أو اسم شوال يقولون هو من الرفع والإشالة، من الرفع والإشالة، وهم كانوا يتشاءمون بأن من يتزوج في شوال يعني ينهدم أمر زواجه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك وأن يبين أن هذا من الطيرة بفعله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولذلك كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال، نساءها يعني نساء أهل بيتها، نساء إخوتها وأخواتها، يعني كان لعائشة إخوة وأخوات، أسماء رضي الله عنها وأخوها عبد الرحمن وغيرهم، وكان لهم أولاد، وهؤلاء الأولاد فيهم بنات ونساء، فكانت تستحب لهم أن يزوجوا أولادهم في شهر شوال إمعانا في يعني إبطال هذه الطيرة التي هي من أمر الجاهلية. ثم قال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، يعني باب الاستحباب أو باب استحباب أن ينظر الرجل المتقدم أي الخاطب إلى المرأة ليخطبها، أن ينظر إلى وجهها وكفيها، أن ينظر إلى وجهها وكفيها. قال: لمن يريد تزوجها، لمن يريد تزوجها، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن ينظر إلى ذلك إن كان بغير هذه النية، إن كان بغير هذه النية، يعني الذي يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها هو الذي يريد أن يخطبها، أما بغير ذلك فلا يجوز له ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث استدل بها العلماء على مسألة استحباب نظر الخاطب إلى المخطوبة قبل أن يخطبها وأن يتزوجها. وهنا مسائل نتعرض لها في هذا الحديث. فابتداء هذا الحديث فيه جواز النصيحة بذكر شيء مما يعرف في النساء لمن أراد أن يتزوجهن من الناصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال العلماء صغر، وقال بعضهم زرقة، يعني في أعين الأنصار صغر، وهذا ربما لا يعجب بعض الرجال، لا يعجب بعض الرجال، أو على المعنى الآخر في أعين الأنصار شيئا زرقة. والظاهر والله أعلم أن المقصود بزرقة ليست زرقة الجمال، والله أعلم، قد يكون المقصود بالزرقة نوع يعني لون في العيون أو نحو أو حول العيون أو نحو ذلك مما يقلل الجمال، أو الصغر، وهذا التفسير أشهر يعني، أو الصغر، والصغر أيضا مما يقلل الجمال، صغر العيون في النساء يقلل الجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل، وهذا الرجل الظاهر أنه ليس من الأنصار بلا شك، أليس كذلك؟ فقال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أنت لا تعرف نساء الأنصار، فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا حتى لا تتردد بعد أن تخطبها أو أن تتزوجها، فانظر إليها وهل هذا الأمر يعجبك أو لا يعجبك. وعليه فقال العلماء فيه جواز نصح من نصح الخاطب بمثل ذلك، نصح الخاطب بمثل ذلك أي بذكر شيء من أوصاف المرأة، فمثلا لو كان يعرفها الناصح يعني إن كان يعرف المرأة فيجوز له عند ذلك أن يقول له اذهب فانظر إليها فإنها مثلا بدينة فقد لا تعجبك، مثلا لسبق علمه أن هذا الإنسان مثلا لا يعني تعجبه المرأة البدينة، فيقول له أنا مثلا أعرف أنها بدينة فاذهب فانظر إليها، ونحو ذلك مما يعني لا يكون فيه وصف للمرأة بما لا يجوز، وإلا فهناك وصف لا يجوز كوصف المخنث الذي وصف امرأة من بني غيلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا فلان إن فتح الله لنا كذا، اللي هي القبيلة دي أو القوم ذول، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يقصد ان المرأة تقبل بأربع يعني كسرات في جسدها، وهي معناها انها امرأة بدينة وان لها كسرات في جسدها اربعة من امام ومن يعني ظهرها ثمانية، فهذا وصف لا يجوز، هذا وصف لا يجوز، كان يكفيه مثلا يقول له فانها بدينة، اما ان يصف البدانة فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل عليكم هذا، بعد ذلك لا يدخل عليكم هذا. لأنه وصف أوصاف لا تجوز، وهو ممن يطلع على هذا، لأنه من ممن لا يعني إربة لهم، ولذلك كان يطلع على هذا بحكم أن المرأة ممكن في البيت تلبس ملابس ضيقة أو نحو ذلك فيظهر هذا منها، فكان هو يطلع، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم بعد ذلك. نعم. أيضا طبعا بلا شك ده الخلق آكد، يعني إذا كان هذا ينسحب على الخلق الناحية الخلقية، يعني ده من باب أولى أن ينسحب على الناحية الإيش الخلقية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أسماء تقول خطبني الجهم ومعاوية، فقال أما الجهم فصعلوك، أما معاوية فصعلوك، وأما الجهم فضراب للنساء. هذا نوع من الشهادة في الإيه تعلق بالأخلاق، هذا عصبي بيضرب كتير، والآخر فقير جدا فقير جدا. وإلا هذه المعاني يا أخوانا يعني صارت بيننا في الحقيقة في غربة، هذه المعاني صارت بيننا في غربة، بمعنى أنه كثير من الناس صار يتحرج أن ينطق كلمة الحق خوفة لومة لائم، فتأتيه المرأة مثلا أو تتصل به بالتليفون مثلا ما رأيك في فلان تقدم لخطبتي مثلا، أحسن ناس، وقد يكون هو يعرف عنه أنه لا يصلح، وهذا باطل ولا يجوز، وهذا إيش زور، لأن هذه شهادة، هذا زور، وهو يخاف أن يقول لها مثلا هو فيه كذا مثلا مما لا يصلح أو فيه العيب الفلاني، يخاف. وأيضا إخواننا في نفوسهم حرج من هذا، يعني لو أن مثلا سئل إنسان عن إنسان آخر، يعني لو أنا سألني سائل تقدم لي أحد الإخوة من مسجد أم القرى فقلت له ما أعلمه عنه أنه بخيل، فجاءت المرأة فقالت سألنا الشيخ وقال إنك بخيل، راية الحرب ترفع على الشيخ في كل مكان، لماذا؟ لأنه شهد شهادة حق في أمر من الأمور مثلا، أو أنه مثلا فقير ضعيف لا يقدر أن ينفق على مثلا بيت زوجي، أو هو مدين كثير الديون مثلا، هذه كلها شهادة، لكن صار في نفوس كثير منا حرج من هذا، إما أن يمسك ويقول شهادة زور، يقول لا والله هو كويس، لا ده رجل كويس رجل بخير على أحسن حال، وهو يعرف أنه عنده جانب من الجوانب، طب ما تذكر الجانب الخير واذكر الجانب الإيش السيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أما معاوية فصعلوك، ده دليل أن معاوية فيما دون ذلك إيش فيه خير، لكن معاوية عنده هذا الجانب وهو أنه فقير ما عندوش مال، وأما الجهم فضراب للنساء، يعني الجهم ده راجل طيب وكويس وعنده قدرة على الزواج وكل حاجة، لكن عنده عيب وهو ماذا؟ عصبي جدا يضرب النساء على طول، ها ترضين بذلك ففعل، فلم ترضى بالاثنين رضي الله عنها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. ايه رأيكم لو الشيخ عمل كده؟ ده الاثنين الاخوة دول هيمسكوا الشيخ ده يفضحوه في الشوارع وفي الحواري وفي الدنيا كلها، انه يعني تيجي الاخت تسأله يقول لها ما ينفعش، وكمان يجيب لها واحد هو كمان، فانظر، نسأل الله العفو والعافية. لو امسك يعني من باب ان هو يرى ان الضرر اللي هيعود اكبر واشد ونحو ذلك، قد يكون له في ذلك يعني عذر، قد يكون له في ذلك عذر، لكن في الحقيقة انا اظن ان اكثر الاخوة لا يمسكون من هذا الباب، انما يمسكون من باب يخافون لومة اللائم فقط لا غير. ما من مانع ان تقول هذا رجل متدين ورجل على خلق، لكن هو فيه جانب كذا سلبي، فاعلموا ذلك بحيث ان الناس حتى هم يعملوا نوع من الايش بالموازنة في هذا الأمر. اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هو دي مش شهادة على كل نساء الأنصار؟ يبقى على كده المهاجرين كلهم هيقولوا أيوة كده ما نتجوزش من الأنصار مثلا؟ أبدا. كل إنسان له إيش؟ حسابات. أنا هقبلها وهي عينيها صغيرة لمعاني أخرى، لأوصف جمال أخرى فيها ونحو ذلك وهكذا. فهذا الحديث فيه يعني جواز النصيحة بذكر مثل هذا، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث كما قال النووي في التبويب فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها. لكن هنا تأتي معنا مسألة هي يعني مثارة بين الفقهاء، وكذلك هي محل يعني اهتمام عند الخاطبين يعني وخصوصا الشباب. ما هو الذي يحق للخاطب أن يراه عند التقدم لخطبة المرأة؟ هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، فالعلماء فيها على ثلاثة أقوال في الجملة، وإلا احنا لو قلنا الأقوال الأخرى كتير، لكن في الجملة ثلاث أقوال، في الجملة ثلاث أقوال. القول الأول قول الجمهور، قول جمهور العلماء، وهو الذي ذهب إليه النووي رحمه الله في التبويب، وهو أنه ينظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين عند التقدم لخطبة المرأة، إلى وجهها وكفيها. وقالوا أن الوجه يدل على الجمال، والكفين يدلان على رطوبة البدن ونحو ذلك. يعني الوجه بيدل على جمال المرأة، والكفين بيدل على رطوبة البدن الأخرى، لأنه قد تكون المرأة جميلة في وجهها لكنها يعني طبيعة البشر عندها مثلا قد تكون فيها عيوب ونحو ذلك. فالكفين يظهران طبيعة البدن، طبيعة البدن. ولذلك العلماء أي جمهور العلماء يقولون أنه يرى منها الوجه والكفين. القول الثاني قول طائفة يعني كذا من العلماء، وهو طائفة قليلة يعني، قالوا ينظر إلى مواضع يعني ما يعجبه منها، مواضع ما يعجبه منها، إنه يعني ما يعجبه من المرء ينظر إليه، ينظر إليه. وهؤلاء يستدلون بخبر يعني فيه نظر، وهو أن عمر رضي الله عنه خطب امرأة فكشف عن ساقها وهو ينظر إليها، وهذا الخبر فيه نظر. وأما الرأي الثالث وهو رأي داود الظاهر، فمن الممكن يتحيل لها مثلا على سبيل المثال أن يراها عند بعض قرابته، عند بعض قرابته من غير أن تدري المرأة مثلا، من غير أن تدري أو تعلم بوجوده ونحو ذلك. هذا كله مما يجوز ويباح. وهنا نأتي إلى مسألة ثالثة، وهي لو أنه أراد أن ينظر إليها. لا، أنت قصدك يقابلها هي؟ لا، مش يشوفها هي مباشرة، يراها من خلف ستار نحو ذلك. هذا كله مقصود بماذا؟ إنه حتى لا تجرح المرأة عند التقدم لها إذا رفضها. فكل هذه تمهيد، نوع من التمهيد، إنه ممكن يعني أنا أخف علي أنا أن يكون هو ينظر إليها قبل أن يأتي بيتي أحسن، ولا عندما ينظر إليها وأرفضها؟ أفضل إنه ينظر إليها عن طريق صورة، عن طريق حتى ولو كانت عند بعض القرابات من غير أن تدري البنت. هذا كله جائز، هذا كله جائز. وهذا يأخذنا إلى مسألة ثالثة كما أشرنا، وهي الذين قالوا بأنه يجوز له أن يختبئ لها أو يتحين لرؤيتها، فإنهم كذلك اختلفوا فيما بينهم في أن بعضهم قال لا يكون في مواضع الريبة، وبعضهم قال ينظر إليها كيفما شاء من أي مكان شاء. وهذا في الحقيقة فيه نظر، والإمام مالك رحمه الله يقول أخشى أن يقع نظره على عورة لا تجوز. ولذلك يمنع الإمام مالك هذا الإش الأمر أنه ينظر إليها من أي مكان يتحين النظر إليها. ولذلك قد يقع نظره على ما لا يجوز. يعني جابر كان يتحين من شجرة، نعم هذا محمول على أن المرأة سيرها جابر أين؟ في بيتها اللي هو بيسموهم البيت، اللي هو الحتة الفناء بتاعت الدار، المكان اللي هي بتتحرك فيه عادة لخدمة الإيش؟ البيت. والمرأة إذا تحركت عادة في خدمة البيت هيكون ماذا؟ أقصى ما يكون الشعر، الوجه، مثلا اليدين نحو ذلك. أما أن يقال هو له مطلق أنه ينظر إليها بأي صورة ويتحين من أي صورة، لا. وإلا مثلا هذا القول قد يعني يجعل بعض يفعل ماذا؟ ينظر مثلا من أماكن لا تجوز مثلا، وعند ذلك ربما يقع نظره على غير التي يريد، أليس كذلك؟ قد يقع نظره على امرأة أخرى، أمها، أختها نحو ذلك. ولذلك هذا لا يجوز على الصحيح. الصحيح أنه يكون النظر إلى الوجه والكفين. ولذلك هذه المسألة العلماء يتكلمون فيها من باب الرضا وعدم الرضا. هل يشترط رضا المرأة للنظر إليها؟ هل يشترط رضاها؟ الأقرب لا يشترط، لكن بشرط ألا يكون في موضع ريبة، ألا يكون في موضع إيش؟ ريبة. وإلا جابر رضي الله عنه لم يكن يستأذنها، لكن هذا ليس موضع ريبة، موضع جابر هذا ليس موضع ريبة. لماذا؟ لأنه العادة أنه لو نظر إليها ستكون في فناء بيتها، والعادة أنها ستكون بملابس ساترة إلا ما هو من مهنة الإيش؟ البيت ونحو ذلك. قال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وهذا تنبيه مهم، وهو شرط أن يكون يريد ماذا؟ زواجها، يريد تزوجها. أما إن كان لا يريد الزواج منها فلا يجوز له ذلك. طبعا إخوانا ممكن الشيطان يعمل له يعني إيه شراك فقهي، زي ما بيحصل كتير من بعض اللي يضرب مثلا أخوه يشتمه يقول له أمك، يقول له لا، يقول له لا ده أنا بقصدي أمه، يعني إيه أم رأسه ونحو ذلك. فممكن الشيطان ينصب شراك لبعض الناس في هذه هذه المسائل مثلا، فتجد انه من يقول مثلا يستحب النظر لها ونحو ذلك، اذا اراد ان يخطبها يقول لك ما ايه المانع، خلينا نطلق النظر واللي تيجي عليها اباديه دي ايه اللي احنا ايه نخطبها ونحو ذلك. هذا لا يجوز، انما يجوز النظر الى امراه بعينها بنيه الايش؟ الخطبه. اما اطلاق النظر لعموم النساء فهذا لا يجوز. ولذلك إذا أراد أن يخطب امرأة جاز له أن ينظر إليها. فالظاهر أنه كان يعرف حال هذه المرأة أنها ليس لها ولي. وعليه نعود إلى المسألة بتاعت الواهبة. فمسألة الواهبة ابتداء، هل يجوز لامرأة أن تقول لرجل من الناس وهبت لك نفسي؟ فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، والأظهر أنه لا يجوز لها إن كانت تقصد ما قصدت هذه المرأة وهو الزواج، إلا أن تقصد عرض نفسها، إن كانت تعرض نفسها فقط على الرجل الصالح. وبعض العلماء قالوا فيه جواز عرض المرأة نفسها على الله، أنا أبتغيك زوجا مثلا، فأنا أريد أن تكون لي زوجا بهذا المعنى. أما بمعنى وهبتك نفسي أي جعلتك ولي أمر تزويجي، فهذا لا يجوز إلا أن يكون هذا المعنى بمعنى أن تكون أنت ولي وليس أنت الزوج ذاته، وليس أنت الزوج ذاته، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول وهبت لك نفسي. أما لو قالت امرأة أخرى لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي، فإنه ينظر ماذا تقصد بهذه الكلمة. إن كانت تقصد الزواج فيقال لها وليك هو الذي يزوج، الولي هو الذي يزوج، فوليها الذي يزوجها لهذا الرجل. وإن كان في هذا الزمان المعاصر لا ننصح بأن تعرض المرأة نفسها في هذا الزمان لفساد يعني الناس فيه في الحقيقة بشدة يعني. ثم العلماء تكلموا في مسألة وهي هل ينعقد بهذا اللفظ عقد النكاح؟ يعني لو قالت المرأة وهبت لك نفسي فقال الرجل قبلت، هل ينعقد عقد النكاح؟ فكثير من العلماء قالوا لا ينعقد، هذا الأقرب، لا ينعقد، لا ينعقد إلا بلفظ الزواج والنكاح وما دل عليه، وما دل عليه. ولذلك فإن كان اللفظ يدل عليه ولو عرفا انعقد به العقد. مثال قول كثير من الناس في زماننا الآن في اللغة العامية عندنا في بلادنا هنا مثلا، أما بيجي يزوج ابنته يقول ماذا؟ جوزتك بنتي، جوزتك. هذه في اللغة العربية ليست هي زوجتك، ليست هي زوجتك، لكن عرفا عند الناس يراد بها ماذا؟ زوجتك، فيقع بها العقد وينعقد بها العقد. اديتك بنتي، تعبير عامي اهو، اديتك بنتي حافظ عليها، قال قبلت، انعقد الزواج ونحو ذلك. وان كان بعض العلماء بيشترط لفظ الايش؟ النكاح او التزويج. نعم. قال فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، قال لا والله يا رسول الله. قال فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، يعني اذهب ارجع الى اهلك. اهلك هذه اما يقصد بها زوجاتك الاخرى يعني بيتك الاخر، او يقصد بها عموم قرابتك. فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقير جدا رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، يعني ارجع دور عند اهلك واصحابك واحبابك حتى لو خاتم من حديد. وخاتم الحديد هذا لم يكن يساوي شيئا تقريبا في هذا الزمان، زهيد القيمة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل لها مهرا. وهنا مسألة أو مسألتان، المسألة الأولى وهي المهر، المسألة الثانية وهي حكم خاتم الحديد. أما المهر فهل هو شرط في صحة العقد أم أنه حق من حقوق ومقتضيات العقد لا يؤثر على صحته؟ الراجح أنه ليس شرطا في صحة العقد، ليس شرطا في صحة العقد. فإن لم يسمى للمرأة مهر صح العقد، وإن يعني لم يذكر المهر صح العقد، لكن الأفضل هو تسمية المهر قطعا للنزاع، الأفضل هو تسمية المهر قطعا للنزاع، لأن المهر واجب، المهر واجب للمرأة، لكنه لا يؤثر على صحة العقد، لا يؤثر على صحة العقد، لكن هو واجب للمرأة، فإن تنازلت عنه فهذا شيء آخر، لكن هو واجب للمرأة. فإن لم يسمى عند العقد يكون لها مهر الإيش؟ المثل. إن لم يسمى عند العقد كان لها مهر المثل، والمثل يعني مثيلتها من نساء أهل بيتها وقرابتها وجيرانها ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي خاتم الحديد، بعض العلماء قالوا هذا من باب التشديد في أمر المهر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الأمر وقال ولو خاتما من حديد، مع عدم اعتبار الخاتم، لأنه قد ورد حديث بالنهي عن لبس خاتم الحديد. والبعض الآخر وهذا أقرب والله أعلم، قالوا أن حديث خاتم الحديد حديث ضعيف، حديث ضعيف، وهذا الحديث حديث لا يختلف على صحته، فدل على جواز اتخاذ خاتم الحديد، جواز اتخاذ خاتم الحديد. ويعني من حيث العمل الأورع أن لا يتخذ الإنسان خاتما من حديد خروجا من الإيش؟ من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن من حيث الأرجح، الأرجح الجواز بدليل هذا الحديث. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. وهذا هذا يدل على ماذا؟ على أنه الأمر على ظاهره وعلى حقيقته، أليس كذلك؟ قال ولا خاتما من حديد. لو كان المقصود به كناية عن أي قيمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس أي شيء، لكن قال ولو خاتما من حديد دل على جواز اتخاذه كذلك. قال ولكن هذا إزاري، ولكن هذا إزاري، نعم، يعني أنا ما عندي شيء إلا هذا الإزار. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. يعني الرجل بيقول يا رسول الله أنا لا أملك إلا هذا الإزار اللي هو لابسه رضي الله عنه. قال سهل ما له رداء، يعني النص اللي فوق عنده ايش؟ مش محطوط عليه حاجة رضي الله عنه، مش لابس حاجة رضي الله عنه وارضاه، وهو ما عندوش غير الإزار اللي هو لابسه بس اللي هو الجزء اللي تحت ده. فقال يا رسول الله ما لي ولكن هذا إزاري فلها نصف. ما هيقول له هي لها كله ازاي؟ قال فلها نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليك منه شيء. انت لو اديته لها تاخد النص يبقى مش هينفع تلبس انت الايه النص الباقي، إلا بسته لم يكن عليها منه شيء، ومش هيستر حتى الايه المرأة، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني لو قطعته نصين واديتك النص لن يكفيك هذا الايش النصف كإزار. قال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه رضي الله عنه وارضاه. ده قاعد رضي الله عنه ما عندوش حاجة خالص وعايز يتزوج، والظاهر انه كان مهاجر والله اعلم، وكان لسه جاي يعني لسه جاي جديد مهاجر، نعم، زي ذو البجادين كده رضي الله عنه. ذو البجادين ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ولبس ايه؟ لبس ايه؟ لبس حصيرة ولا خيشة؟ يعني البجاد ده اللي هو بيتفرش في الارض من اردأ انواع فرش الارض، من اردأ انواع فرش الارض اللي هو ان صح التعبير عندنا يعني الخيشة بتاعت الحمام، لانه هو بيهاجر عمه هو الذي كان يربيه جرده من كل شيء حتى الايش الثياب، جرده حتى تركه عاريا. فقامت أمه رضي الله عنها وأرضاها فأخذت بجادا من الأرض وسترته به، رضي الله عنه وأرضاه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعيه. فلما جاء قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها يعني عد السور اللي معايا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني انت حفظهم حفظ، تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقد ملكتكها أي ملكتك هذه المرأة، أي زوجتك كما في الرواية الأخرى قال اذهب، عند مسلم أيضا اذهب فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن ما معك. وهذا فيه دليل على جواز كون المهر شيئا من غير المال، من غير المال. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال في التبويب: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. فدل هذا على جواز أن يكون هذا مهر للمرأة. وإلا من أشرف المهور مهر أم سليم رضي الله عنها التي تزوجها أبو طلحة بمهر وهو إسلامه، فكان هذا مهر أم سليم، وكان أبو طلحة هذا رجل غني، لكن هي اشترطت أن يكون مهرها الإسلام فأسلم فكان هو مهرها. فهذه المسألة أيضا فيها يعني الدليل على جعل الصداق دون المال أو غير المال، ولو تعليم القرآن أو نحو ذلك. وهذه أيضا تشير إلى مسألة أخرى فرعية، وهي جواز الاستئجار على تعليم القرآن، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي منع ذلك. والجمهور على جواز ذلك، أي جواز استئجار من يعلم القرآن وإعطاءه أجرة على ذلك، أو جعلا يعني على ذلك. ومما يؤكد ذلك ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على جواز أخذ الأجرة عن تعليم القرآن. ثم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا الحديث هو الذي أشار إليه النووي في التبويب بقوله: واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. يعني يستحب أن يوافق الإنسان مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قال به طائفة من أهل العلم، وإن كان الأمر يعني فيه سعة، وإلا فإن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها رضي الله عنها 4000 درهم، 4000 درهم، لكن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا من النجاشي، فهو الذي أمهرها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يخطبها وجعله هو وليا لها في تزويجه صلى الله عليه وسلم. فجعل النجاشي مهر أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم منه هو إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها مهرا 4000 درهم، لكن هذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند من يقول يعني إن الأحب يكون 500 درهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي يدفعه لإيش؟ لأزواجه في المهور. وخمسمائة درهم اللي هي يقول 12 أوقية ونشا، الأوقية احنا فاكرين في الفقه اللي هي أوقية الفضة، الأوقية الفضة بتساوي 40 درهم، 40 درهم، ولما تحسب انت 12 أوقية ونشا هتلاقيهم خمسمائة، يعني 48 وبعدين النص اللي هم الايه اللي عليهم يبقى 500 على طول. فيستحب يعني فعل ذلك. نقف على هذا القدر وننتقل الى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.